وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين والمسلمات من حال أهل النار. واعلموا أنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، في إخواني الكرام ويا أحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لصلاح الكون كله ولإصلاح هذه الأمة ولجعلها كما أرادها الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أرادها أمة كيانا واحدا كما أمرنا الله وأخبر، إنما المؤمنون أخوة. فبين لنا صلى الله عليه وسلم أن كيان الأمة لا يجتمع إلا بأمور، ولا تتوحد إلا بأمور، ولا يستقيم لها حال إلا بأمور. ثم ركز صلى الله عليه وسلم على حال العبد مع ربه، وذلك في وصية جامعة أظن ولله الحمد أن كل يحفظها، ولكن نطوف على بعض عناصرها اليوم بحول الله ومنه وقوله وقوته، من غير حول منه ولا قوة. كهذه الوصية التي أخرجها مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به لم يسرع به نسبه. والحديث كما تعلمون محفوظ وتعرض إخواننا إليه كثيرا. هذا الحديث الذي يجمع فيه النبي مكونات الأمة الواحدة والكيان الاجتماعي الواحد للأمة، ثم يبين حال العبد وأن الذي يصلحه هو بيت ربه جل وعلا. أنه لا واسطة عند الله، ولا ينفعك إلا ما قدمت، وأن السعي إلى الله جل وعلا وإلى الجنة بالحسنات والسيئات، سعيك إلى الله بعملك من حسنات أو سيئات. فقال في نهاية هذه الوصية: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لنخرج القلوب التي تركن إلى يا حظنا بالنبي. الصالحات وهو مؤمن فلابد لك أن تعي ذلك العمل عمل صالح بعد إيمان، وكما بين الله ولكل درجات مما عملوا. من أجل ذلك وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه أهل الحديث في كتبهم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين جمع قوم ونادى عليه، نادى على القبيل ثم خصص الأهل ثم خصص بعد ذلك ذريته صلى الله عليه وسلم فقال: يا قريش اشتروا أنفسكم من الله فإني لن أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف اعملوا فإني لن أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب يا عم النبي اعمل فإني لن أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة محمد اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي فإني لن أغني عنك من الله شيئا، يا من تركلون على الشفاعات أو ظنا منك أنك تحب النبي وحبك فقط يقربه بدون عمل، الله يبين لك والنبي يبين، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مر الأصمعي رحمه الله وكان تلميذ علي زين العابدين بن حسين بن علي بن أبي طالب، مر على داره ليلا فسمعه يقيم الليل فوقف خالد بن دار يستمع إلى القرآن الذي يتلى في قيام زين العابدين لربه وبين يديه، بعد لحظات انقطع الصوت وسمع رطمة في الأرض ثم وقف. ماذا يصنع؟ ماذا حدث لزين العابدين؟ اعتلى سور الدار ثم دخل، فإذ به في مكان قيامه لله جل وعلا قد أغشي عليه من خشيته لربه ووقع في مصلاه، فإذ بالأصمعي يهبل رأسه في حجره ثم يبكي، فوقع دمعه على خد زين العابدين ففاق من إغماءته أو من إغمائه ثم قال: من تهجم علينا دارنا أو بيتنا؟ فقال عبيدك الأصمعي: يا سيدي أنا تلميذك الأصمعي. ثم قال واسمعوا ذلك جيدا: يا سيدي لماذا هذا البكاء والنحيب وأنت من آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فقال الأصمعي لزين العابدين: لماذا هذا البكاء والنحيب وأنت من آل بيت الحبيب؟ قال له: يا أصمعي ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ أما تسمع قول النبي: يا فاطمة اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا؟ ألم تسمع قول الصديق: ليتني تبنى تأكلها البعير فأكون بعرا؟ ألم تسمع قول عمر: يا ليت أم عمر ما ولدت عمر، ويا ليتني شعر في صدر الصديق؟ يا أصمعي إذا نفخ في الصور تجرد العباد وعرضوا على الواحد الأحد كما ولدتهم أمهاتهم، فليس لهم عند الله إلا ما قد قدموا من حسنات أو سيئات. أما أسمع لقول النبي لما سرد حديث الشفاعة أن الأحد العرش وفتح الله عليه بمحارم لم يفتح عليه من قبل. ثم إذن الله جل وعلا يقول له ترفع رأسا سنتعطى واشفع تشفع. قال النبي يا رب أمتي يا رب أمتي يا اسمعي الله جل والسيئات كتبها الله، فمن هم نوى فقط، فمن هم بحسنات فلم يعملها كتبت له عند الله، أو في رواية كتبها الله عنده حسنة كاملة. هم تنوي فقط الطاعة، تنوي الصلاة، تنوي الصلح مع الله، تنوي الرجوع إلى الله. من هم بحسنة فلم يعمل كتبها الله له عنده حسنة كاملة، ومن هم بحسنة وعملها كتبها الله له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وذلك بحسب إخلاصك في الحسنة وحسب صدق متابعتك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أدائها. ومن هم بسيئة ولم يعملها ذكر أو خاف رب العالمين أو ذكره أحد أو شغل عنها، هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة. سبحان الله، سبحان الملك. وسجل الله في نهاية الأنعام: فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يا عبد الله، من بطل به عمله لم يسرع به نسبه، فلا تلومن إلا نفسك. كأمة أفراد وجماعات، على واقع الأمة وعلى واقع الأفراد، أين نحن من شرع ربنا ومن هدي نبينا؟ أين نحن من الأوامر ومن النواهي؟ والله جل وعلا قد بين لنا ووضح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه وتقفى أثره إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الأئمة الأعلام سادتنا الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر عشرة المبشرين وسائر أصحاب تلميذ، وارض اللهم عن مقام حبنا لهم وعملنا لهم، ولن نعمل عملهم في المرء مع من أحبه كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، يا إخواني الكرام، معلوم لدى الجميع أن ما تقوم به لله يكتب لك، أحصاه الله ونسوه، وبعملك تتجاوز العقبات. لما سألت الصديقة رضي الله عنها وأرضاها النبي محمد: يا رسول الله، هل يرى بعضنا بعضا يوم القيامة، يوم عرض على الله عز وجل؟ قال: نعم يا عائشة، إلا في ثلاث مواضع. الأول عند تطاير الصحف، الكل نفسي نفسي، وعند الميزان، وعند الصراط. وانظروا، من بطأ به عمل لم يسرع به نسبه، عند الصراط. والصراط كما تعلمون أدق من الشعر وحد من السيف، يوسعه الله لمن شاء من عباده، منصوب على ظهر جهنم. وإن منكم إلى واردها كان على ربك حتما مقضيا. وبعده قنطرة المظالم، قبل دخول الناس الجنة أو النار، الصلاة على ظهر جهنم للجميع. قنطرة المظالم لمن مر عليه من أهل الإيمان للقصص قبل دخول الجنة، ما بين الصلاة وما بين الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا، وذلك بحسب أعمالنا، من الناس من يمر عليه كالبر، ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر عليه كالطير، ومنهم من يسير سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من ينكفئ مرة ويقوم مرة. ولكل النور في يوم الظلمة الأكبر، من الناس من نوره كالنور سلم رب سلم، وذلك بعملك يا عبد الله، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أسرعت الله يقدمك، تأخرت تلكات بالدنيا أضعت، لا وزن لك عند الله ولا قيمة لك، لأن الله لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا، ولو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته والأنبياء والمرسلين. فنجاتك نجاتك من هذه العقبات في الدنيا ومن بطاعتك لرب الأرض والسماوات، وعند السكرات وعند البعث وعند الصحف والميزان والسرات وعند مقدرة المظالم، هذه العقبات نجاتك بطاعتك لرب الأرض والسماوات. وما قدمت من عمل صالح أو من عمل سيء بدينا.